أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخطيبه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة وقطع عليها الأمة فنحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فلا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويتجدد مع حضراتكم اللقاء وإن كان هذا اللقاء قد تأخر عن إمكانه أو موعده وليس ذلك منه فقد توافق في موعد المحاضرتين أن تلتقي أو يلتقي موعد المحاضرة مع محاضرة أخينا الشيخ محمد حسين يعقوب فيرجئ محاضرتنا إلى أن يذكر الله عز وجل هذا التوقيت لتكون فيه هذه المحاضرة. وأعود مع حضراتكم إلى آخر محاضرة كنا قد تناولناها في سلسلتنا التي بدأناها كيف الطريق وقد وصلنا معها إلى نهاية الطريق ونسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية الطريق خيرا وعاقبة أمرنا يسرا. آمين. في المحاضرة الأخيرة كان حديثنا عما بين النفختين ومع النفخة الأخرى نفخة القيام نفخة يوم البعث يوم الدين يوم الجزاء مع هذا اليوم العظيم اليوم المشهود اليوم المجموع له الناس مع يوم الجمع مع يوم التغابن مع يوم الحاقة والحق ويوم الطاقة والطاقة ويوم القارعة والواقعة ويوم الغاشية ويوم الفتح ويوم القصر مع هذا اليوم الذي كثرت أسماءه ودلت على عظم المسمى مع يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مضى بنا الكلام من خروج الناس من قبورهم من الأجداد التي هي القبور شراعا في نفسهم هلعين فزعين في حالهم حفاة لا شيء في أقدامهم عراة لا شيء يكسر عوراتهم غرلا عاد إليهم كل شيء حتى خلفة الختان التي قطعت منهم وهم في حالة فزع وهلع وكرب شديد يخرج الناس من القبور حفاة عراة يقفون في أرض المحشر وقد جلت الشمس من ورود الخلاء فليس بينها وبينه إلا كمقدار ميل فيمد الناس في عرقهم منهم من يصل عرقه إلى شعبين أو إلى ساقين أو إلى ركبتين أو إلى فخذين أو إلى حقوين أو إلى سرته أو قدره أو يلجمه العرق لجاما أو يعوم في العرق عوما والناس في هذا الكون حسب أعمالهم لكن الجميع يستشعر الكون الجديد لكن اناسا يؤخذون من قبورهم الى حيث الظله يستظلون في ظل عرش الرحمن جل وعلا اناس امنون اذا خشع الناس لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وهؤلاء على رأسهم السبعة الذين عزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب يسعى في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فطاب عيناه وهناك غيرهم ممن ذكروا في احاديث اخرى ليس هذا مجال استقصائها يستظلون في ظل عرش الرحمن جل في العلا واما بقيه الناس ففي عرفات المغرب حيث الحر الشديد والعرض الشديد والكرب الشديد والامر الرهيب والفزع الشديد في يوم يطول المقام فيه على الناس يطول قيامهم يعظم كرمهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة أخبر خبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يقف الناس في عرفات الموقف وهذا حالهم وفي ذات الوقت تكبر جهنم عليهم زفرة تسيب منها الوجهان فكيف تتقون ان استمرتم يوما يجعل الولدان شيبا تذكر جهنم زفرة فتجد الامم على الركب وترى كل امة جافية ويخرج من النار عنق له ثلاثة امور يتكلم بلجان فصيح يقول اني وكلت بثلاثه لكل جبار عنيد وبمن اشرك مع الله الها اخر وبمن لا يؤمن بيوم الحساب وبينما الناس في هذا الكون وحالهم كما صورت الايات ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون يفسره النبي المحمود صاحب المقام المحمود والسواد المعقود والحرب الممرود صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن جلس مع أصحابه يتناول طعاما فقدمت إليه ذراع من شاة وكان يحبها فنهس منها نهسة أي قطع قطعة صغيرة في مقدم أسنانه ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من ماذا ثم راى صلى الله عليه وسلم يذكر يوم القيامه بشذابه باحواله واهواله عرفات الموقف وحال الناس في ارض المحشر الى ان يقول بعضهم لبعض الا ترون ما انتم فيه الا ترون ما قد بلغكم الا تسترجعون الى ربكم فياتون ادم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر أنت أبو البشر نعم هو أبو البشر وأول البشر وأبو الإنسان وأول الإنسانية جمعاء ومن قال غير ذلك فهو كاذب أو ضال أو مضل أو مضلل لست أدري هو شيء من هذا أو ذاك كله نسأل الله الهداية للجميع والحديث كما تعلم انه متفق عليه في الصحيحين وحديث في الصحيحين هو اصح شيء بعد كتاب الله تعالى التشكيك فيه كالتشكيك في كتاب الله عز وجل بعد ان تلقت الامه بالقبول صحيحين البخاري ومسلم وعلم ان ما فيهما صحيح لذلك فلا يجوز التشكك فيهما ولا التشكيك فيهما وقد جاءتنا هذه الاحاديث بالنظر الصحيح ومنها ما كان بالتواتر ولذلك فنحن نصدق بهذا ونؤمن به ومن زعم ان الحديث يتناقض مع القران فذاك تناقض في اصله هو تناقض في ذهنه هو وإنما نراه تفصيلا ولا نراه تناقضا نراه تفسيرا ولا نراه تعارضا أين التعارض بين آية ذكرت المقام المحمود ذكرت المقام المحمود وبين حديث راح يفسر ما هي المقام المحمود فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والناس ياتون ادم فيقولون انت ابو البشر خلقك الله بيده نعم خلقه بيده وخلقه من تراب وليس من ابويه بل بيديه او خلقه بيده من تراب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك جنته وعلمك الاسماء كلها الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا الا تستشفع لنا عند ربك فيقول ادم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي نفسي اتلو غيري فيأتون نوحا الذي يعتذر ويقول مثل ما قال آدم ويأتون إبراهيم فيعتذر ويأتون موسى فيعتذر ويأتون عيسى وكلهم يقول ما قال سعادة لو في غضبنا اليوم غضبا لم يبقى طبعه مثله ولن يبقى ولاءه مثله نفينا ائذوا غيري فيكون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله لمن جعلك الله خاتما للانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا الا تستجزع لنا عند ربك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها ويقر ساجدا تحت الارض فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه الرجل بمثلها ثم ينادى يا محمد ارفع راسك وسل خطا واسمع مشفع قل وانا اسمع فيسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه الدعاء التي وعده اياها وتصدر الشفاعات بالشفاعه العظمى التي هي المقام المحمود فيسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه ان يأذن بالفضل في بين الخلائق فيجيء الاذن من الله تعالى وينادي مناد ان الله تعالى ات لفضل القضاء بينكم فهذا هو المقام المحمود وسمي مقاما محمودا لان الخلق جميعا يحمدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه لأنهم يرون أن إنكارهم لما فيه من شر الموقف وهوله رحمة فتحمله الخلائق جميعها قال بعض المفسرين وذاك جزء من رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين المعنية في الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم نهدم الله جل وعلا بفضل القضاء وهنا تتنزل ملائكة الرحمن صفوفا صفوفا فتتنزل ملائكة السماء الدنيا بعدد بعض ما خلق الله جل وعلا من الانس والجن منذ ان خلق الخلق ومنذ ان خلق الخلق والى ان تقوم القيامه فاذا نزلت ملائكه السماء الدنيا راح الناس يسالونه افيكم ربنا جاء لفضل القضاء فيقولون لا وهو آت بعد ثم تتنزل ملائكة السماء الثانية وهم عدد ما خلق الله عز وجل بل هم ضعف ما خلق الله عز وجل من ملائكة السماء الأولى مع ما خلق من الإنس والجن ثم تتنزل ملائكة السماء الثالثة كعدد ما والآية كما سمعتها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سبحانه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسلبه ولا الملائكة تحمله، بل العرش وعملته والكرسي فتحسب هذه المخلوقات ليتحقق فيها عدل رب الارض والسماوات. ولذلك في مساله من مشاهد القيامه يأذن الله جل وعلا لكل بهيمة مظلومة أن تتخطى ممن ظلمتها. لو أن حمارا ربط حمارا، ولو أن نملة عضت نملة، ولو أن حجرة بعثرت غزال حجرة، ولو أن شاة نفعت شاة، إلى آخر هذه الظروف يتحقق فيها عدل الله بالقسط المستقيم. كيف والشاة الممسوحة جمعاء جمعاء لا قرون لها، والشاة التي نصحتها في الدنيا بلا شاة قبلة، فيجعل الله جل وعلا الشاة الجلحاء قرناء، والقرناء جلحاء لتكون الأرض كالأرض، وليتحقق القصاص بالقصاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقتص الله جل وعلا للشاة الجمحاء من القرناء. يتحقق القصاص، يكون ذلك بالقصاص، يتم عدل رب الارض والسماوات بين هذه المخلوقات وتلك الاجناس. فاذا تم ذلك قال الله عز وجل لهذه المخلوقات: كوني ترابا، كوني ترابا. وانما هي كلمة من اصل الرق والنون. انما امرنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. فتكون تلك المخلوقات من دهائم وحشرات واجناوات ترابا. جعلها يتمنى الكافر ان لو كان كلبا او كان شعلا او كان قطرا من اجل ان يكون ترابا، من اجل ان يكون ترابا حتى لا يدخل النار ولا يصلي بلهيبها وحبها وعذابها. لو انظر لمن ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ان يقول الكافر هذا عند نهاية المشهد الذي سبق ذكره بعد انفصال الاجناس من بعضها وخلود الارض الى هذا ربها: ان كوني ترابا فتكون ترابا. ثم يأذن الله جل وعلا بفصل القضاء بين الثقلين، بين الثقلين الانس والجن. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ان اول ما يذكر فيه او اول ما يؤمر فيه هو الدماء. سبحان الله، من حقوق العباد يبدأ الفصل في الظلام ولله عز وجل دواوين. ديوان لا يغفر لأحد أشرك بالله شيئا، وديوان لمظالم العباد لا يعفو الله فيها عن شيء إلا أن يعفو العباد. فهو يقتص لحقوق العباد لا محالة، وذنوب يرتكبها العبد هي إلى أمر الله إن شاء عذب وإن شاء رحم. ومن ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يُنظر فيه السماء إذ يُغْلَى بكل بصير يدخل له، فيسأل من قتلك؟ فيقول فلان، فيؤتى بالقاتل على رؤوس الأشهاد: فيما قتلت فلانا؟ فيقول القاتل: قتلته يا رب انتصارا لدينه ورفعة لرايتي هذا الدين جهادا في سبيله. فيقتل فيؤمر هذا القاتل الى الجنه والقتيل الى النار، فيؤتى بالقتيل يدخل له فيسال من قتلك؟ فيقال يقول فلان، فيؤتى به فيما قتلته. يقول منقارا لنفسي أو عصبية لقبيلتي أو ثارا لأحدهم قرابتي. فيؤخذ القاتل إلى النار والقتيل إلى الجنة إن كان من أهلها. ولا يزال الله جل وعلا يأتي بكل قاتل وبكل قتيل حتى يتم الانصاف في الدماء، وحتى يذهب فريق الى الجنه وفريق الى النار. نعم، امر الدماء امر عظيم، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبه يوم القضاء: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة من فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل أخيه ولو بشبر كلمة فقد قتل. كان يقول حق دون أن يكمل الكلمة. لذا يبدأ في فضل الرضا بالدماء هذا، ومن حقوق الله عز وجل أول ما يبدأ فيه وبه أمر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلح صلح سائر عمله، وإن كذبت ردت عليه وسائر عمله. قال العلماء جمعا بين الحديثين: أول ما يقضى فيه الدماء وأول ما يحاسب يدخلوا أم لا؟ تارك الصلاة لا نجاة له إن مات تاركا للصلاة، بل إنه يحشر مع أئمة الكفر والعياذ بالله، كما قاله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عنده الصلاة، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان يومئذ بخلق يحشر مع أئمة الكفر وعقائدة النفاق. من سُئل عن الصلاة بسبب ماله فهو مع قارون، أو بسبب رياسته فهو مع فرعون، أو بسبب وزارته فهو مع هامان، أو بسبب تجارته فهو مع أُبَيِّ بن خلف تاجر كفار مكة. وهنا ذكرنا ان اول ما يضرى فيه الدماء في حقوق الخلق، واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه في حقوق الله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مشاهد اخر في تلك الاونه قبل ان ندري أيها يسبق الآخر، لكن حيث هذه المواقف نزل الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجماعة مرة ثانية، فيبقى صلى الله عليه وسلم عند الأرض ويخر ساجدا فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه الفضل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع ربك وسل تعطى واسمع تشفع، فيقول صلى الله عليه وسلم أسألك يا رب أمتي شفاعته الثانية صلى الله عليه وسلم لقد وعده الله إياها، فيقال له يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك الجنة من بابها الأيمن، يرد رجاء الناس في بقية الأبواب، يقول صلى الله عليه وسلم والله إن ما بين مصراعينا بالجنة كما بين مكة وبصرى، وليأتين عليها يوم وهي تطير من الزحام. هذا وقبل أن تنصر المواجيه، قبل أن تنصب الموازين أو أن تنزل التوازين، تكون هذه الشفاعة الثانية في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في من يدخل الجنة بغير حساب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، وفي قول عبادة قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فجاء آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها أفاكة أو أفاكة. حديث السبعين ألفا وقد جاء بروايات متعددة بينت أنهم لا ينعقلون في السبعين ألفا، أي أن من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حجاب لا ينعقلون في السبعين ألفا. يوم قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وما سبعون ألفا في هذه الأمة، ألم استجبت ربك يا رسول الله؟ قال استجبته فزادني. قال كما زادك؟ قال جعل مع كل ألف سبعين ألفا. هذه رواية صحيحة، وفي رواية بها قال جعل مع كل واحد سبعين ألفا. قال يا رسول الله فهل استجبت ربك؟ قال نعم استجبته فزادني، فجعل مع ما سبق، اي جعل مع السبعين الف، مع كل الف سبعين الفا. ثم قال ثم حسيتان من حسيات الرحمن جل في علا. الحسية الحسنة، حسيتان من حسيات الرحمن، أي ملء يدي الرحمن جل في علا، بلا تشبيه ولا تمثيل. سبحانك ربي نجلك وننزهك عن أن نشبهك بيد أو بلسان. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال ايضا ان مناديا من قبل الله عز وجل ينادي يا ادم، فيقول ادم لبيك ربي وسعيك، فيقول الله عز وجل يا ادم يا ربي وما أعطى الناس، فيقول الله تعالى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله وقال يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، فإن الله عز وجل خلقكم بين أمتين ما وجدتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبشروا فوالله إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة ثم قال أبشروا فوالله إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة يقول فإنه قبل أن تنشر الدواوين أو تنصب الموازين تكون الشفاعة الثانية لخاتم النبيين وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية عرصات الموقف والناس في أرض المحشر، وقبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، ينادي مناد من قبل الله جل وعلا للخلق أن اتبعوا ما كنتم تعبدون. يتبع كل إنسان ما عبده، لتتبع المخلوقات آلهتها التي زعمتها آلهة وعبدتها من دون الله، ليتبع الخلق ما يعبدون. فهنا تصور للخلائق آلهتهم التي كانوا يعبدونها أو يجاب بها. فمثلا ما كان على الحقيقة جاء ليكون في مقدم أمره، وليكون إماما لعبدته، كثمود أو فرعون، فيؤتى بفرعون مثلا كما قال الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهذا فرعون يقدم قومه، وهذا النمرود يقدم قومه، ومخلوقات أخرى لا ذنب لها عبدت من دون الله، كمن عبدوا أصناما، عبدوا أحجارا، عبدوا أشجارا، عبدوا أبقارا. فتصوروا صور لهذه المعبودات من حجر أو شجر أو نمر أو نجم أو شمس أو قمر، ليتبعها من عبدها فطوردهم الله. وكذا الذين عبدوا ملائكة أو عبدوا جنا أو عبدوا أنبياء، فتصور قوى يؤتى بملائكة في صورة عزير أو في صورة عيسى يقال لعابديها اتبعوا ما كنتم تعبدون. فهؤلاء يتبعون آلهتهم فتولدهم النار. وذاك الذي قاله الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان فيتبعونهم يوردون بهم النار وجدا عرض النبرون ومن فهؤلاء الذين لا يقيم الله لهم وزنا ويدخلهم النار اول داخلين افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء انا اعطينا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم اتبعوا ما كنتم تعبدون فيقولون ما كنا ذات نور أعمالهم الصالحة ونورا بأيمانهم نور تسبيحهم نور ذكرهم نور عطائهم نور مصافحتهم. هذه اليمنى التي جعلها الله لكل خير. ألسنا أبناء مجتمع واحد؟ ألسنا أبناء وطن واحد؟ تقدم مراحل الحساب الله جل وعلا يحاسب الخلائق جميعا كما يرزق الخلائق جميعا كما يحضر الخلائق جميعا ذلك حجر علينا يمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حساب الله عز وجل لخلقه قال كما رزقه يحاسبه، اي احال السائل الى قدرة الله، ان كان قد رزقه في وقت واحد فهو قادر على ان يحاسبه في وقت واحد. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم نتائج الحساب فيبين مرحلة من مراحل الحساب وهي مرحلة العرض على الله. ذاك الذي قاله الله تعالى في القرآن يومئذ يا ربي فعلت ولا يجيب عليه ليتوجه بكلامه لنفسه فتلك مرحلة من مراحل الحجاب، والحجاب جد عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توفي الحجاب عجب، من توفي الحجاب عجب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أبو اليمين. لكن الحساب له مراحل يزيد من همه الوزان، وتقف ملائكة الرحمن والأنبياء كذا والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جثوا على الركب عند الصراط يقولون: يا رب سلم، يا رب سلم، من كثرة ما يرون من الأهوال. ولمناء والحب يشتد والفزع يعظم، حتى إن الله جل وعلا يسأل رسله فتذهل الرسل عن الكتاب. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقولهم: لا علم لنا، إنما هو ظهور من هول الموت. يعرض الناس على الله ثم تمضي بهم عرصات الموت أو مراحل الإنسان. الناس يمضون لأخذ صحفهم بصحف أعمال سجلت كل يوم بيومه وكل أسبوع بأسبوعه وكل عام بعامه. أعمال تطبع إلى الله في كل يوم، وأعمال تطبع إلى الله في كل خميس من أسبوع، وأعمال تطبع إلى الله في شهر شعبان في كل عام، في سجلات تجمع عند العرش مثلما سجلتها الملائكة وراحت تراجعها على ما تصدر في أم الكتاب، وجدت أن الأمر يتفق مع علم الملك الوهاب، لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا، فتقر لربها ساجدة لحمده، ساجدة متبعة لحمده. سجلات تجمع إلى أن يأتي وقت الحجاب لتؤمر هذه السجلات وتلك الصحف أن تتغاير ليتكلمها أصحابها. وذاك الذي قاله الله: وغلل كان الجناب طائره في عمره فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ لنفسك اليوم عليك حسيبا. رضي الله عنه حذر البصري قال: لا أعدل من جعلك حسيبا على نفسك. أخذ صحف ميزان أعمال حظ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، وقد بلغ الضرر من الناس كل مبلغ، من الناس من يسرق ومن الناس من يمنع، فأهل السنة يسرقون وأهل البدعة عن الحوض يزادون ومن الشرب يمنعون، وصراط مد على متن جهنم أحق من السيف وأرق من السحر، وغنطرة بعد ذلك لتغطية الحسابات ورد المظالم لا يزال لحبيب عنه. لهذا الطريق تتمة ولا تزال مراحل اليوم الآخر لها بقية لا يتسع لها الوقت ولا يتسع لها المجال. بعد أن طالت المحاضرة عن المعتاد أستغفر الله العظيم لي ولكم وأنزل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا بسترك الجميل وارحمنا برحمتك الواسعة وأغننا بمغفرتك الشاملة، وارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت كراما ونعيما. اغفر الذنوب وفرج القلوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارحم المستضعفين وفرج كرب المكروبين وفك أجر المقتولين وانصر عبادة المجاهدين ونجح أبناء المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وآمنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اشملنا برحمتك عمنا بمغفرتك اغفر وارحم لا قوة وتكرم يتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين علمنا التأويل ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين.